الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: بعض الأئمة يطيل في التكبيرات وبعض الآيات فيمدها من أكثر من 12 إلى وقد تصل إلى 20 حركة، فما حكم ذلك؟ الحمد لله، هذا مكروه باتفاق السلف فيما نعلم، فإن من جملة الأمور التي كرهها السلف التمطيط في قراءة الآيات حتى يخرج الحرف عن صورته، فإذا مد الإنسان المد العارض للسكون أو غيرها من المدود وأطال فيها جدا فإنه حينئذ يخرج به عن طبيعته المقررة عند أهل هذا الفن، أي فن التجويد. فلا ينبغي أن يمطط الإنسان الحروف وأن يطيل مدودها إطالة تخرجها عن طبيعتها، فهذا من جملة التمطيط والتمديد الذي كرهه سلف الأمة وأئمتها، فينبغي تنبيه من يفعل ذلك حتى يرجع بقراءته إلى ما كان عليه السلف الصالح، والله أعلم.